الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الثالث ستر العورة والكلام في الساتر الصلاة وفيما يجب ستره في الصلاة. قال الثالث ستر العورة وهي العورة القبل والدبر للرجل. عورة الرجل في الصلاة هي عورته في حرمة النظر كما هي عبارة السيد الإمام في تحرير الوسيلة تبعا لوسيلة النجاة للإمام السيد أبو الحسن الأصفهاني. عورة الرجل في الصلاة هي عورته في حرمة النظر. فلما نتكلم عن ستر العورة في هذا المبحث الشريف فإنما يراد به الساتر الصلاة. ساتر الصلاة والساتر الصلاة يختلف عن الساتر في غير أوقات الصلاة. فمثلا أثناء الصلاة يجب على الإنسان ستر عورته. وعليكم السلام. كما على المرأة كذلك، لكن في غير حال الصلاة إذا لم يوجد ناظر محترم كما بين الزوج والزوجة مثلا ما في إشكال. فالكلام هنا وإن أطلق في العنوان ستر العورة لكن المراد هو خصوص الساتر الصلاة. الآن لو كانت ظلمة وليس عنده لباس يواري عورته هل يجب أن يتغطى باللباس؟ لا. ولكن ظلام يريد يصلي يقول بما أنه ظلمة ولا يوجد نور فإذا يجوز الصلاة من دون ساتر للعورة؟ لا. قال ستر العورة وهي القبل والدبر للرجل. الآن بيّن ما هي العورة. المسألة الفقهية ما هي؟ هكذا تكتب يجب ستر العورة حال الصلاة. هذه المسألة بعد يجب ستر العورة حال الصلاة. ما هي العورة؟ قال وهي القبل والدبر للرجل. والمراد بالقبل القضيب يعني الذكر والأنثيان يعني خصيتين. وبالدبر ما المراد؟ قال المخرج مخرج الغائط للإليان في المشهور. هذا هو المشهور. قال المحقق الحلي في المعتبر في شرح المختصر أن الركبة ليست من العورة خلافا لخلاف القاضي ابن البراج أن العورة ما بين السرة والركبة. ولعل هذا رأي علماء السنة عند أهل السنة هكذا. ووردت رواية إذا زوج الرجل أمته فلا ينظر إلى عورتها والعورة ما بين السرة والركبة. لو تم هذا الحديث سندا فهو محمول على الاستحباب جمعا بين الأخبار الجمع العرفي الجمع الدلالي. ما الدليل على أن العورة في الرجل هي القبل والدبر؟ قال يشهد لذلك ما ورد عن أبي الحسن الماضي باب الحوائج موسى بن جعفر عليه السلام. أبو الحسن الماضي قال العورة عورتان القبل والدبر، والدبر مستور بالإليتين، فإذا سترت القضيبة والبيضتين فقد سترت العورة. ومرسل الكافي فأما الدبر فقد سترته الإليتان وأما القبل فاستره بيدك. ومرسلة الصدوق الفخذ ليس من العورة. طبعا أضاف السيد الإمام في تحرير الوسيلة بالنسبة إلى عورة الرجل قال والأحوط ستر الشبح الذي يرى من خلف الثوب من غير تميز للونه. أكو ملابس حاكية بعض الرجال يلبس لك ملابس شنو شفافة وتحكي شنو قال ستر الشبح الأحوط الذي يرى من خلف الثوب من غير تميز للونه. قال في المختصر وستر ما بين الركبتين أفضل، وستر كل جسده من مع الرداء أكمل. الصلاة أكو عندنا مكروهات في الصلاة بالنسبة إلى المصلي، لباس، وأكو مستحبات، الإمامة مثلا أن يغطي رأسه ولو بشيء أشبه بالعمامة طاقية مثلا، يصلي حاصر، وغير ذلك مما يأتي إن شاء الله من مستحبات ومكروهات في ذيل هذا المبحث. وستر كل جسده مع الرداء أكمل، خصوصا الإمام، إمام الجماعة في الصلاة يكون على هيئة خاصة. وجميع البدن عدا الوجه، وهو ما يجب غسله منه من الوجه في الوضوء أصالة، وجميع البدن عدا الوجه والكفين وظاهر القدمين للمرأة. وهذا مما لا خلاف فيه ولا إشكال في الجملة بالنسبة إلى الساتر الصلاتي للمرأة، أنه مثلا قال ما عدا القدمين، لكن أمام الناظر الأجنبي هل يجوز لها كشف القدمين؟ المشهور الاحتياط من هذه الناحية، أنه يجب على المرأة ستر القدمين. ما تقول لي ذيك الأيام ما كان عندهم دلغة وجوارب وكذا، شلون كانوا بالبوادي وبالشوارع وكذا. المشهور هو الاحتياط الوجوبي بالنسبة إلى ستر القدمين. أما في الصلاة فالمعروف أنه لا يجب، المشهور ما عدا الوجه والكفين بل القدمين مع عدم الناظر الأجنبي. ويجب على المرأة ستر شيء من الوجه والكف والقدم من باب المقدمة العلمية تحصيلا لليقين وللقطع بامتثال المأمور به. طبعا في بعض هذه الجزئيات كلام بالنسبة إلى الشعر مثلا، فعن القاضي بن البراج عدم وجوب ستره، وعن كفاية الأحكام للفاضل السبزواري صاحب كفاية الفقه، مش مل هذا السبزواري مع منظومة الفلسفة ولا السيد عبد العلى، كفاية الفقه كفاية الأحكام دورة فقهية استدلالية مختصرة من أهم الكتب الفقهية، وكثيرا ما يعول عليها ويرجع إليها سيد المستمسك الإمام الحكيم رحمه الله، تأمل في وجوب ستر الشعر للمرأة في الصلاة، فيه تأمل. وعن الشهيد الأول في الألفية التوقف فيه، وفي البحار ليس في كلام الأكثر تعرض لذكره، بل في المدارك، مدارك الأحكام، ربما ظهر من عبارات أكثر الأصحاب أنه غير واجب. وورد في رواية عبد الله بن بكير عن أبي عبد الله عليه السلام لا بأس بالمرأة المسلمة الحرة أن تصلي وهي مكشوفة الرأس، ولكن عندهم قاعدة في الأصول وهي أن إعراض الأصحاب عن الرواية شنهو كاسر، أيوة، موهل لحجيتها. يقول لا بأس، نفى البأس عن المرأة المسلمة الحرة مقابل الأمة أن تصلي وهي مكشوفة الرأس، هذا مهجور عند الأصحاب لوجوب شنو؟ لوجوب ستره. كما في بعض الأخبار من ذلك، صلت فاطمة عليها السلام في درع وخمارها على رأسها، ليس عليها أكثر مما وارت به شعرها وأذنيها. وصحيحة زرارة عن الباقر عليه السلام سأله عن أدنى ما تصلي فيه المرأة، حد الأدنى، قال عليه السلام درع وملحفة فتنشرها على رأسها وتجلل بها. هذا بالنسبة إلى الشعر. والرأس فعن ابن الجليد عدم وجوب ستره، رواية ابن بكير اللي قرأناها من شوية، لا بأس بالمرأة المسلمة الحرة أن تصلي وهي مكشوفة الرأس. زين. المشهور الآن جميع البدن عدا الوجه، وهو ما يجب شنو الوجه؟ ما يجب غسله في الوضوء، وهذا بالاتفاق. زين. ما عدا الوجه يعني يجوز للمرأة أثناء الصلاة كشف الوجه. زين، لو بغت تصلي متنقبة ما الحكم؟ هناك موثقة سماعة سألته عن المرأة مضمرة، لكن قلنا مضمرات سماعة على المختار معتبرة كمضمرات محمد بن مسلم وزرارة. وموثقة سماعة سألته عن المرأة تصلي متنقبة، قال عليه السلام إذا كشفت عن موضع السجود، موضع السجود موضع التربة، فلا بأس به، وإن أسفرت فهو أفضل. يا سيدي يقول أسفرت وإن ورد، وإن أسفرت فهو أفضل. عدا الوجه المرأة والكفين ظاهرهما وباطنهما من الزندين وظاهر القدمين، وعدا ظاهر القدمين دون باطنهما، ولكن المعروف بين الأعلام والأغيون الأيام تراجع من هذه الصالحين مثلا لا فرق بين الظاهر والباطن، وإن كان ربما يكون أولى شنهم، ولكن لا فرق بينهما عند الأعلام. زين. ومع ذلك تردد فيه في الشرائع لصحيح علي بن جعفر عن المرأة ليس لها إلا ملحفة واحدة كيف تصلي؟ قال عليه السلام، علي بن جعفر عن من يروي؟ عن باب الحوائج أخيه موسى بن جعفر عليه السلام، قال تلتف فيها الملحفة الواحدة وتغطي رأسها وتصلي، فإن خرجت رجلها، شاهد هنا، فإن خرجت رجلها وليس تقدر على غير ذلك فلا بأس به. ماكو مفهوم منطوق للحديث هنا؟ المفهوم زي للرواية، إن ما تقدر على غير ذلك لا بأس، أما إذا تقدر فكأن فيه بأس، كن لابد أن تستر القدمين. فمن هنا تردد العلامة المحقق الحلي، محقق صاحب الشرائع، تردد بالنسبة إلى ستر القدمين، وقال في المختصر وفي القدمين تردد أشبهه الجواز، أشبهه بقواعد المذهب، وظاهر القدمين دون باطنهما. بينا أن فتوى الأعلام اليوم أنه لا فرق بين الظاهر والباطن بالنسبة للقدمين، وحدهما مفصل الساق، وفي الذكرى والدروس ألحق باطنهما بظاهرهما، نقول ألحق الشهيد الأول، وفي البيان استقرب ما هنا، يعني شنو هو؟ فقط الظاهر، أما في الذكرى والدروس كبقية مراجع اليوم لا فرق بين ظاهر القدمين وباطنهما في جواز الكشف أثناء الصلاة، لكن بقيد مع عدم ناظر أجنبي. فإذا كان هناك ناظر محترم أجنبي فنقول هني الأحوط وجوبا ستر القدمين، أما الوجه هو على فتوى الإمام سيد مسلم الحكيم وجمل الأعلام أنه جائز، وفيه رواية صحيحة تأتي إن شاء الله في كتاب النكاح. ويجب، لا قبل أقع عبارة، وهو أحوط بالنسبة إلى الستر، هو أحوط بالنسبة للقدمين باطن، ويجب من باب المقدمة العلمية ستر شيء من الوجه والكف والقدم اللي هي المستثنيات الثلاثة بالنسبة إلى المرأة حال الصلاة، من باب المقدمة العلمية، وكذا في عورة الرجل لذا قال المحقق في المختصر: وستر ما بين الركبتين أفضل. صلبوا زار مثلا، لأن الناس يطرحوا سؤال كثيرا من العوام، يقول لك يجوز واحد يصلب ملابس داخلية مثلا وهم تحكي وتفصل الأعضاء، هو من حيث يجوز لا يجوز عرفنا أن عورة الرجل هي شنه؟ القبل والدبر، ولكن من حيث آداب الصلاة ومستحباتها وكمال الصلاة هكذا يلاقي الإنسان ربه وتشهد عليه ملائكة رب العالمين كرام الكاتبين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين، لو يريد يلاقي أصحاب وأصدقاء وناس محترمين هكذا يبرز إليهم. دعاء أبو حمزة الثمالي بعد هني يحضرنا بعد: أنا الذي عصيت جبار السماء، أنا الذي حين بشرت بها خرجت إليها أسعى، أنا الذي نهيتني فما رعويت إلى آخره، وسترت علي فما استحييت، وعملت بالمعاصي فتعديت، وأسقطتني من عينك فما باليت. الله. وكذا في عورة الرجل، والمراد بالمرأة الأنثى البالغة كمال 9 سنوات قمرية هلالية على المشهور، وإن وردت رواية أنه إذا نوصل عمرها 13 سنة وهي موثقة، لكن المشهور بين العلماء وفقهاء الإمامية هو إكمال 9 سنوات قمرية، صارت بالغة مكلفة شرعا، يجب عليها ما يجب على المرأة البالغة كما يحرم عليها ما يحرم على المرأة البالغة. بعد هذا درس تربوي، اهتمام بتربية البنات. والمراد بالمرأة الأنثى البالغة لأنها تأنيث المرء وهو الرجل، فتدخل فيها الأمة البالغة. وسيأتي بالنسبة إلى الأمة البالغة جواز كشفها رأسها، ويدخل الشعر فيما يجب ستره. أشرنا إلى الخلاف قبل لحظات عن القاضي بن البراج من قدماء الإمامية صاحب المهذب، يقول مهذب بن البراج: وبه قطع المصنف الشيء الأول في كتبه، وفي الألفية قلنا جعله أولى. شنو اللي جعله أولى أحوط أولى؟ ستر الشعر أثناء الصلاة. زين، وقرأنا ما عن المدارك والبحار وغير ذلك. ثم قال: ويجب كون الساتر طاهرا. الآن شروع في شروط لباس المصلي، اشتراط في لباس المصلي الطهارة: 1 الإباحة، 2 لا تجوز الصلاة بالمغصوب ما تعلق به الحق الشرعي المالك الخمس زكاة، 3 أن لا يكون من أجزاء ما لا يكل لحمه من ذي النفس السائلة، 4 أن لا يكون من الميت النجسة، 5 أن لا يكون من الذهب الملبوس وإن لم يكن ساترا للرجل كالخاتم، رجل ما يصلي بخاتم وذهب، 6 أن لا يكون من الحرير الخالص للرجال. فالكلام الآن شنو في شروط لباس المصلي. قال: ويجب كون الساتر طاهرا، هذا بالاتفاق للأخبار المستفيضة، فلو كان نجسا لم تصح الصلاة فيه، وعفي عما مر، يعني ما دون الدرهم البغلي أولا، بعد وما لا تتم الصلاة فيه وحده كالجورب والتكة والقلنسوة. وين مر هذا؟ مر في كتاب الطهارة في أحكام النجاسات. 3 الملابس الدامية، جروح والقروح الدامية حتى تبرأ ولو كانت الدماء كثيرة، ويستثنى شنو من الدماء دم الحيض فإنه لا يعفى عنه في الصلاة ولو كان برأس الإبرة ورأس الدبوس، وألحق به دم النفاس لأن أحكام الحائض على المشهور كأحكام أحكام النفساء كأحكام الحائض، فلهذا قالوا فتوى في دم الحيض لا يعفى عنه، وفي دم النفاس أحوط وجوبا، واختلفوا بالنسبة إلى دم الاستحاضة، فعن بعض الأعلام أنه مما يعفى عنه في الصلاة، وإن كان الأحوط استحبابا اجتنابه. وبعضهم لا، كما لعله السيد الخوي السيد السستاني في المنهاج قاعدين شنو دماء الثلاثة لا يعفى عنها. بعض الأعلام كالسيد محمد السعيد الحكيم مثلا بالنسبة إلى دم الاستحاضة أحوط استحبابا، في ظنهم السيد الإمام كذلك في التحرير، فليراجع. وأضفنا إلى ذلك هي بالمناسبة أنه الدماء دماء الجروح والقروح، أنه مثلا في الثوب والبدن بواسير ظاهرة باطنة لا فرق، عبارة اليزدي في العروة سيد الخوي في المنهاج، أنه سواء كانت ظاهرة ولا باطنة، بعضهم بالنسبة إلى الباطنة هني عند شنه احتياط. وقلنا أيضا بالنسبة إلى الجروح الدامية الغزيرة، مرة وشاقين بطنها عملية قيصرية عليها الملابس هذه الآن الدامية، هل يجب تبديلها وإن لم يستلزم المشقة؟ قلنا لإطلاق النصوص لا يجب تبديلها، وإن كان أحوط استحبابا كما هو رأي الأكثر من محشي العروة تبعا لسيد العروة، إلا أن السيد الخوي قال هنا الأحوط وجوبا تبديل هذه الملابس الدامية إذا لم يكن هناك شنه مشقة نوعية. وقلنا هذا وإن كان أحوط، إلا أنه خلاف إطلاقات النصوص أنه حتى تبرأ مو لازم يبدل، يعني صلي بالملابس الدامية. واحد صاب لنا حادث، واحد في معتقل وملابسه الثانية لازقة وملابسه من كثرة الدماء، فهذا يصلي بهذه الملابس الدامية بهذه الجروح حتى تبرأ. زين، والله المستعان. ويجب كون الساتر ساتر الصلاة طاهرا، قلنا للأخبار الكثيرة مع الاتفاق على ذلك. ومن هذه الروايات صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام عن رجل أصاب ثوبه جنابة أو دم، شاهد أو دم، قال عليه السلام إن كان علم أنه أصاب ثوبه جنابة قبل أن يصلي ثم صلى فيه ولم يغسله فعليه أن يعيد ما صلى. طبعا إليها منطوق الجملة الشرطية ولها شنو ولها مفهوم، إن كان علم وإن لم يعلم فحينئذ صلاته صحيحة ولو علم بعد الفراغ. أما لو علم ثم نسي وصلى في الملابس النجسة فصلاته باطلة، تجب الإعادة في الوقت والقضاء خارج الوقت. راجع أيضا منهاج السيد الخوي رحمه الله، قال لو كان جاهلا بالنجاسة ولم يعلم بها حتى فرغ من صلاته فلا إعادة عليه في الوقت ولا القضاء في خارجه. أما مسألة 426 إذا نسي أن ثوبه نجس وصلى فيه، طبعا روايات متعارضة لكن هذا مختار المتأخرين والمعاصرين، إذا نسي أن ثوبه نجس وصلى فيه كان عليه الإعادة إن ذكر في الوقت، وإن ذكر بعد خروج الوقت فعليه القضاء، ولا فرق بين الذكر بعد الصلاة وفي أثنائها مع إمكان التبديل أو التطهير وعدمه. طبعا نذكر بعض هذه المسائل لمناسبتها بالمقام حتى يكون الدرس، نحاول كل درس يكون فيه نوع من الجامعية لمهمات المسائل الفقهية. وكذا هذه المسألة وهي كل واحد من أطراف الشبهة المحصورة مقابل الشبهة غير المحصورة. كل واحد من أطراف الشبهة المحصورة لأن لابد يكون لباس المصلي طاهر. كل واحد من أطراف الشبهة المحصورة بحكم النجس عنده ثوبان أحدهما طاهر والآخر نجس، فكل واحد يكون بحكم النجس لأن الشبهة محصورة والعلم الإجمالي فعلي من جميع الجهات، فلا يجوز لبسه في الصلاة ولا السجود عليه بخلاف ما هو من أطراف الشبهة غير المحصورة. هذا هو المعروف المشهور، وإن كان الأخ من الخراساني يقول المناط مو أنها شبهة محصورة أو غير محصورة، لا فرق بين العلم الإجمالي والتفصيلي إذا كان العلم الإجمالي فعليا من جميع الجهات يكون منجز وعلة تامة لتنجز التكليف. نعم غالبا وعادة ما تكون الشبهة غير المحصورة مانعة شنو من تنجز التكليف لأن أطراف كثيرة، فلا يكون التكليف فعليا من جميع الجهات، فيكون النتيجة ما قاله الشيخ الأنصاري أن الشبهة إذا كانت غير محصورة أطراف الشبهة فيكون مورد البراءة والاقتحام والإقدام. وعفي عما مر في أحكام النجاسات من ثوب صاحب القروح والجروح بشرطه، يعني شنو حتى تبرأ هذا الشرط ما دامت الجروح دامية. مولانا مر عليه مسألة في العروة الوثقى وراح تمر علينا إن شاء الله في الدروس القادمة عن حضور القلب وكيف ينبغي أن يكون في الصلاة الإنسان متوجه وخاشع بقلبه وجوارحه، ولو خشع قلبه لخشعت جوارحه. أن أعلى مراتب الحضور والإقبال على الله هب لي كمال الانقطاع إليك في الصلاة ما كان لمولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، حيث ينزع السهم من بدنه الشريف ولا يحس به. واحد يقول ينزع من بدنه السهم تخرج الدماء وتسير كيف يصلي؟ قلنا هذه الجروح دامية مستمرة فهي مما يعفى عنه الصلاة، وهذا غير الدرهم البغلي ذاك يشترط أن يكون دون الدرهم، الدم أقل من الدرهم سبابة وعقد الإبهام. هذا مراده أنه بشرطه أنه جروح دامية والدماء سائلة وفي وقت لا يسع شنه فواته الصلاة. وما نجس بدون الدرهم من الدم، نحط هني قيد احترازي، احنا من قيد فتوى الشهيد الثاني نقول غير الدماء الثلاثة ولا أقل غير دم الحيض فإنه لا يعفى عنه في الصلاة ولو كان أقل من الدرهم، ها ولو كان بمقدار في النقطة أو رأس الدبوس دم الحيض لا يعفى عنه في الصلاة، ويلحق به دم النفاس عن الأحوط وجوبا وفي دم الاستحاضة كلام الأحوط استحبابا ذلك إيه أنه لا يعفى عنه احتياط استحبابي عند البعض. لكن السيد الخوئي قلنا الدماء الثلاثة حكمها واحد لا يعفى عنها في الصلاة، فلذا نقيد إطلاق فتوى الشهيد الثاني لما قال وما نجس بدون الدرهم من الدم نقول غير الدماء الثلاثة فإنه لا يعفى عنها بحال، على رأي جماعة من العلماء منهم السيد الخوئي السيد السستاني. وعن نجاسة ثوب المربية للصبي هذا المشهور، بل لمطلق الولد وهو مورد النص له الولد، الرواية من حيث السند لا تخلو من قصور بل ضعف، ومن هنا السيد الخوئي خالف المشهور في هذه المسألة وقال بالاحتياط المشهور ذلك، ولكن الأحوط عدم العفو. عبارة وين موجودة مولانا؟ فيما يعفى عنه في الصلاة من النجاسات في منهاج الصالحين، قال هذا هو المشهور ولكن الأحوط عدم العفو عما ذكر إلا مع الحرج الشخصي. لكن أنا هذه العبارة ما شفتها بمباني منهاج الصالحين اللي شاف من سيتق القمي إن هذا هو المشهور، موافق للمشهور في كتاب مباني منهاج الصالحين. وعلى مختلف الآراء فالسيد هنا يرد عليه الإشكال أنك لا تقول بأن عمل الأصحاب جابر لضعف السند، فلماذا هنا قال الأحوط عدم العفو مضمون بعد فتوى؟ لأن لم يتم عنده دليل، ولكنه شنه مع ذلك لم يجزم ويقول الأقوى أو الظاهر عدم العفو، إنما قال شنه الأحوط، مع أن المفروض إذا دليل المشهور غير تام أن يفتي. صلى الله عليه. قال ثوب الأم المربية للطفل الذكر، لأن عبارة السيد رحمه الله في المنهاج أوضح من عبارة الشهيدين في اللمعة وشرح اللمعة، نقراها من المنهاج مما يعفى عنه. الصلاة مثلا ما لا تتم الصلاة به وحده لا يستر العورتين كالدكة والقلنسوة والآخره. ثوب الأم المربية، كل هذه القيود احترازية، أم مربية للطفل الذكر، ذكر قد احترازي، فإنه معفو عنه إن تنجس ببوله، لاحظ ببوله قد احترازي، إذا لم يكن عندها غيره، هم عندها غيره قد احترازي، بشرط غسله في اليوم والليلة مرة مخيرة بين ساعاته، بعضهم قال آخر النهار حتى تجمع بين ظهر وعصر مغرب عشاء، بس هذا لا دليل عليه من النص، فلهذا مخيرة نص مطلق من هذه الناحية. ولا يتعدى من الأم إلى مربية أخرى قيد احترازي، ولا من الذكر إلى الأنثى، أن بعضهم أطلق قال لا خصوصية للولد والبنت الصبي والصبية، ولا من البول إلى غيره، ولا من الثوب إلى البدن، ولا من المربية إلى المربي، بعضهم قال ما خصوصية للمربي لو مربي خادم، ولا من ذات الثوب الواحد إلى ذات الثياب المتعددة مع عدم حاجتها إلى لبسهن جميعا، وإلا فهي كالثوب الواحد. هذا هو المشهور، ولكن الأحوط عدم العفو عما ذكر إلا مع الحرج الشخصي. نرجع لعبارة شرح اللمعة، قال وعن نجاسة ثوب المربية للصبي، إذا المراد من النجاسة عند المشهور هو البول، نجاسة مو أي نجاسة، غائط أو شيء آخر، فنقيد هذا الإطلاق في فتوى الشهيد الأول. وعن نجاسة ثوب المربية للصبي، ونقرأ الرواية اللي في سندها ضعف، عن أبي عبد الله عليه السلام سئل عن امرأة ليس لها، احنا نقول عمل الأصحاب جابرون، ولو شوف من هنا انت بعد خلاص الحمد لله صرنا شوية عندنا تفقه، نعرف شوية مباني الأعلام، سيد خوي مبنى عمل الأصحاب ليس بجابر وإعراضهم ليس بكاسر كذا، من هنا نفتهم الآن السيد الإمام شو راح يقول في هذا المورد، أكيد يفتي فتوى المشهور لأن عمل الأصحاب جابر. سيد محمد سعيد الحكيم يفتي أم لا؟ فإذا راجعت منهاج لك أن تحدث بفتوى هذا العلم وهذا الفقيه، لأنه على ضوء المباني، عادة ما يفتي الفقيه على ضوء مبانيه الأصولية والفقهية والرجالية، صح لا؟ بعد الشهيد الأول اللي هو غالبا موافق للمشهور، السيد القائد مثلا غالبا للمشهور، فراح يكون أنه بحسب المباني في الأصول والرجال والفقه. وعن نجاسة ثوب المربية للصبي بل لمطلق الولد، وهو مورد النص، شنو النص؟ سئل عن امرأة ليس لها إلا قميص واحد ولها مولود فيبول عليها كيف تصنع؟ قال عليه السلام تغسل القميص في اليوم مرة. وسنده مشتمل على محمد بن يحيى المعاذي، وقد استثناه القميون من كتاب نوادر الحكمة اللي هو هذا في توثيقات عامة، بعض الرواة استثنوهم ذلين علماء قوم منهم محمد بن عيسى بن عبيد اليقطيني، لكن هو على ظاهر العدالة كما هي عبارة النجاشي من روح بعيد جامع من هؤلاء اللي استثنوهم من هالكتاب طلعوهم عن الوثاقة، وما لم يستثنى فالأصل شنه الوثاقة. هذا واحد منهم محمد بن يحيى المعادي ممن استثناه القميون من كتاب نوادر الحكمة، كتاب شريف أهميته تكمن وين؟ في التوثيقات العامة، التوثيقات العامة مقابل التوثيقات الخاصة، أن ورد النص على وثاقته، مثلا زرارة، محمد بن مسلم، جبيل بن دراج، فلان فلان ممن نص على وثاقته، هذا توثيق خاص. أكو توثيق عام، مثلا كتاب كامل الزيارات تفسير علي بن إبراهيم ابن بابوه القمي، تفسير علي بن إبراهيم القمي عفوا مش ابن بابوه الصدوق، هذا توثيقات عامة. هناك جم من الأعلام كالشيخ الأنكراني والسيد الخامنئي والسيد محمد سعيد الحكيم يقولون بوثاقة رجال أسانيد كامل الزيارات، شايف كتاب كامل الزيارات وين أهميته تكمن؟ التوثيقات العامة على هذا المبنى اللي هو لأبو القاسم جعفر بن شنو بن قولويه القمي تلميذ الكليني واستاذ الشيخ المفيد، تفسير علي بن إبراهيم توثيقات عامة، وإن كان هذا مرتضي شيخ خوي عدل عن هذا الرأي كامل الزيارات، لكن بقي على تفسير القمي أنه رواته موثقين بالتوثيق العام. ناخذ فائدة رجالي اليوم من التوثيقات العامة، مثلا شنه مولانا من روى عنه المشايخ الثلاثة، وهذا يتبنى السيد الشهيد الصد، واحد طلابه كاتب كتاب مشايخ الثقات اللي هم منه الثلاثة محمد بن أبي عمير، صفوان بن يحيى، أحمد بن محمد بن أبي نصر البيزنطي، كل من روى عنه فإنه ثقة، فالرواية تكون معتبرة وإن لم ينص على وثاقة. يقول لك لرواية ابن أبي عمير عنه توثيقات عامة. فالسيد محمد سعيد الحكيم مثلا عنده ما شاء الله توثيق كامل الزيارات، وهذا نواذ الحكمة منتهين منه، تفسير القمي، من روى عنه الثلاثة، فيكون عنده ما شاء الله بركة هذه التوثيقات العامة عدد هائل من الروايات تكون شنه معتبرة بهذه ببركة هذه التوثيقات العامة مقابل التوثيق الخاص أن ينص على وثاقة هذا الراوي. زين كمل بس العبارة. وعن نجاسة ثوب المربية للصبي، هم السيد معروف في علم الرجال، السيد الخامنئي عندهم هذه التوثيقات، معروف رجل في علم الرجال، يعد من الأعلام والمحققين في علم الرجال. وعن نجاسة ثوب المربية للصبي بل لمطلق الولد وهو مورد النص، فكان التعميم أولى، مربية للصبي ذات الثوب الواحد، وقرأنا عبارة سيد خوي من المنهاج، فلو قدرت على غيره ولو بشراء أو استئجار أو استعارة لم يعف عنه، وألحق بها بالمربية للصبي المربي. قلنا سيد خوي قيود احترازية، قال لا، ولا من المربية للمربي، وبه يعني الولد الواحد الولد المتعدد. قال السيد رحمه الله بأنه العبارة بعد اللي موجودة في منهاج الصالحين، ولا من الذكر إلى الأنثى، ولا من البول إلى غيره، ولا من الثوب إلى البدن، ولا من المربي إلى المربي، ولا من ذات الثوب إلى آخره. زين يقول الحق بالولد الواحد المتعدد للقطع بعدم مدخلية وحدة الوليد في حكم بوله. ثم قال ويشترط نجاسته ببوله خاصة، ببول الصبي خاصة، لأنه مورد النص هذا، ولها مولود فيبول عليها كيف تصنع، فلا يعفى عن غيره كما لا يعفى عن نجاسة البدن به، أي بدن المربية بثوبها لاختصاص النص بالثوب. وإنما أطلق المصنف شهيد الأول رحمه الله نجاسة المربية من غير أن يقيد بالثوب، لأن الكلام في الساتر صلاتي، وأما التقييد بالبول فهو مورد النص وقد عرفته، ولكن المصنف أطلق النجاسة في كتبه كلها، ويجب غسل هذا الثوب كل يوم مرة واحدة كما هو مورد النص. وينبغي، هذا أحوط استحبابا، كونها يعني الغسلة آخر النهار لتصلي فيه 4 صلوات متقاربة، ظهرين وعشاءين، بطهارة أو نجاسة خفيفة. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.